وأبدى الزهور السعد نشوا وردا. فسمعت أمة التوحيد فاهتز قلبها تردد أنغاما ولحنا مخلدا تغنى على هذه التلاوة بلبل تعجب العندليب تعجب العندليب تعجب العندليب منه فغرد. حباك الله حباك الله يا خير قارن فأعظم تمجيدا للنبي.